مرتقى الإسلام يا نعمة اللقى إرشادي والتثقيف علي بالعلم نرقى دوم إذا العصر ارتقى ونواكبه في كل حالي من علمي أهل البيت صافي منتقى واسع ومتسع المجالي نحمي بها الأمة من أنواع الشقا ونرتقي بأهل العلاني ما فيه نفع الناس يحظى بالبقى وبحكمة الله ذو الجلال هذا الوقاية من باغ الخير التقى وعلاجي من سقم الظلال يا الله توفقنا بهذا المرتقى لطاعتك يا خير والي بحق سيدنا الأمين.